أمثلة على هذا الموضوع يعني الحقيقة يعني كثيرة ولله الحمد. لذلك أنا أقول الدعوة إلى الله ليست مناطة، لا تحتاج إلى علم شرعي. طبعا إذا استطعت أن تأخذ علم شرعي وتتعلم فنون الدعوة ويكون عندك بعض الأمور، هذا ممتاز جدا. لكن إذا أنت بالدعوة العامة تستفيد. يعني أنا أذكر لكم لما بدأت في دعوة غير المسلمين في وقت ما كان عندي علم شرعي كبير جدا، لكن سبحان الله مع الأيام ومن أسئلة الغير مسلمين بدأت أنا شوي شوي قليلا قليلا بدأت أن يعني أعرف كيف أخاطبهم، عرفت كيف أدعوهم، عرفت أرد على بعض الأسئلة وأرد على بعض الشبهات.